السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، ولكن هناك كلمة أريد أن أنبه عليها، وهي من أجل ما نسمع من بعض الناس عن تفضيل ليلة النصف من شعبان والاعتقاد أن لها فضل على غيرها، وأن بعض الناس يهتم لها وأن لها شأن غير الليالي الأخرى، وأنه يحدث فيها شيء من العبادات والاعتقادات، كما أن بعضهم يعتقد أنها ليلة القدر، وهذا كذب ليس له أصل. وليس لليلة النصف من شعبان فضل على غيرها، لأن الفضائل إنما تثبت بالأدلة الشرعية، إما آية قرآنية أو أحاديث نبوية، وكل ذلك لم يكن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، يعني بدعته مردودة عليه كائنا من كان. وليس هناك شيء يتقرب به إلى الله ويكون سنة وشرع إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، وما عدا ذلك فباطل وكذب وبدعة، وكل بدعة ضلالة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، يعني احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالشرع ما شرعه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، الحلال ما أحله الله عز وجل وأحله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مشرع لله والمبلغ، والحرام ما حرمه الله عز وجل وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وليس لأحد أن يفتري أو يقول على الله بلا علم، فإن ذلك من أكبر الكبائر. ويكفي ترغيبا وترهيبا ما ورد في الكتاب والسنة، فلسنا بحاجة إلى من يأتينا بأشياء ويقول هذه من أجل الترغيب والترهيب والحث، فإن ما ثبت بالكتاب والسنة من ترغيب وترهيب وأمر ونهي كافي. فالله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الجادة الواضحة، ليلها كنهارها، يعني واضحة ليس فيها غموض، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ينحرف عن هذه الجادة إلا من هلك وضل. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. فيكفينا ما ثبت بالكتاب والسنة. وليس إذن ليلة النصف من شعبان أجر أو مزية على غيرها، فمن اعتقد ذلك فقد ضل وقد قال على الله بلا علم. فليكون المؤمن على حق، على بينة. ينبغي ويجب على المسلم أن يعبد الله على بصيرة، وهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني،

وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله فضلا عن الدعوة إليه وتحديده، كما قال سبحانه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في هذا المعنى كثيرة، هي نص في وجوب رد المسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة، وجوب الرضا بحكمهما، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان. وخير للعباد في العاجل والآجل وأحسن تأويلا، أي عاقبة. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب الطائف المعارف: وليلة نصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها. وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله ومنهم وافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة. ونقل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة هو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا ذلك كله بدعة. قال: قد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالها، فأحسن فيه وأجاد، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثيرة جدا، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة لطال بنا الكلام، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعا لطالب الحق. وإما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة وغيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، وما جاء في معناها من الآيات، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وما جاء في معناه من الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم بالصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائز لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها، لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس، بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حذر النبي عليه الصلاة والسلام بتخصيصها بقيام بين الليالي دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى. ومن الحديث الضعيفة التي وردت في فضلها ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، من صلى 100 ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب يقول هو الله أحد 10 مرات قضى الله له كل حاجة إلى آخره. وهو موضوع، يعني كذب، يعني موضوع يعني كذب ليس له أصل. نعم. ومنها: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، وهو ضعيف. ومنها: 100 ركعة في نصف شعبان بالإخلاص 10 مرات وهو أيضا مع طوله كما رواه الديلمي وغيره، وهو موضوع. وأيضا ما جاء أن 12 ركعة بالإخلاص 30 مرة وهو أيضا موضوع. وما جاء فيه أنها 14 ركعة وموضوع أيضا. وأيضا ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله عز وجل ينزل ليلة نصف من شعبان إلى السماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب. فإن هذا الحديث وغيره من الحديث الموضوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومما مر يتبين كما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي أو بصيام من بين الأيام دل ذلك على أنها بدعة منكرة. وأيضا لما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها نبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، حث الأمة على قيامها وفعل ذلك بنفسه، كما في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلو كانت ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي عليه الصلاة والسلام الأمة إليه أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء من ذلك نقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة ولم يكتموه عنهم، هم خير الناس وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم. قد عرفنا آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم في فضل ليلة أول جمعة من رجب ولا في ليلة النصف من شعبان، فعلم الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة، وهكذا ليلة 27 من رجب التي اعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة، كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة. هذا لو علمت فكيف والصحيح من قوال أهل من قوال العلماء أنها لا تعرف، وقول من قال أنها ليلة 27 من رجب قول باطل لا أساس له في الحديث الصحيحة. ولقد أحسن من قال: وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها والحذر مما خالفها، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه ويقول سمعنا وأطعنا، فإن المقصود من هذا هو التنبيه للإخوان المسلمين لإخواننا المسلمين عامة بأن ما خالف الكتاب والسنة فإنه بدعة ويأثم صاحبه ولا أجر فيه وإن اجتهد وعمل. أما الصيام فإنه السنة معروف في كل الأشهر، الأفضل أن يصوم 3 أيام 13 إلى 15 في كل الأشهر. أما تخصيص ليلة النصف ثم تخصيص يومها بالصوم فهذا كما سمعنا بدعة وضلالة. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى أصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الجامع، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله هو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. هذا الحديث فيه تحريم الكبر والغطرسة والتعاظم في النفس واحتقار الآخرين، فإنه يكفيه أن يلقى الله وهو عليه غضبان، وأينا يحب ويريد ذلك؟ وقد ورد أن للمتكبرين في النار سجن خاص يقال له بولس يسجن به المتكبرون، فلا تغرك نفسك ويغرك شيطانك وترى أن لنفسك فضل على الآخرين، فإن أكرم الناس من تواضع، ومن تواضع لله رفعه، ومن تكبر حق على الله أن يضعه. وما الذي أهبط إبليس من الأعلى إلى أسفل سافلين إلا الحسد والكبر؟ حسد آدم وتكبر عن أمر ربه فلم يسجد، فإياك أن تشارك إبليس في صفاته، ولكن اقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام فإنه كان أشد الناس تواضعا، تواضعوا حتى لا يتكبر أحد على أحد، فإن التواضع من مكارم الأخلاق والتكبر من أقبحها. فالمتكبرون داؤهم عسير دواؤه، مذموم من كان فيهم، قبيح من حسب منهم. وقد ورد أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، يعني النمل الصغير، يطأهم الناس بأقدامهم، يجازون بنقض ما كانوا عليه، كانوا يتكبرون حتى لا يرون الناس إلا كالنمل، فيوم القيامة ينعكس الأمر عليهم، هم يحشرون كأمثال الذر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل ذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس وبطر الحق، يعني احتقار الناس وإهانتهم واستذلالهم وجحد الحق وظلم العباد، هذا هو الكبر والصفة الذميمة القبيحة. أما كل إنسان محبة وإظهارا لنعم الله عليه يتجمل شاكرا لنعم الله، فهذا مأمور به شرعا، إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن. العجلة التسرع في الأمور، ولا سيما الأمور الدنيوية، فإن المتعجل في الأمور قد يقع في الخطأ أكثر من الصواب، لكن التأني والتريث والتأمل وعدم العجلة خير وأفضل، لأنك ربما تتعجل في أمر تخشى أن يفوتك فتقع فيما لا تحب، وقد يفوتك ما تحب، فلا تعجل إلا في أمور الآخرة، في طاعة الله، المسابقة والمنافسة والمسارعة في أمور الطاعة التي تقربك إلى الله. نعم، تعجلها، لأنك إذا تأنيت وتركت فاتك الوقت، وربما لا تحصل لك فرصة لأن تعملها. أما في الأمور الدنيوية فكلما تأنيت ربما كان خيرا لك. استخر ربك ولا تستعجل، لا سيما في الأمور المهمة. وقد قيل: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. فالعجلة إذا مذمومة كما قيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. سوء الخلق من عناوين الشؤم، لأن سوء الخلق عنوان كل شر. سوء الخلق يبعد الإنسان عن كل خير، كما أن مكارم الأخلاق تسبب للإنسان كل خير. ومن سوء الخلق التصرفات المخالفة للشرع، للسنة النبوية والآداب التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا تأمل الإنسان سنته وهديه صلى الله عليه وسلم في تصرفاته، فإنه يجد أنه قد رسم للأمة أفضل الطرق في مكارم الأخلاق، وقد جبله الله على ذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. فسوء الخلق يبعدك عن الله ويبعدك عن الناس. إذا كنت خائن، كذاب، متكبر، سليط اللسان، نمام، مغتاب، حسود، حقود، كل ذلك من سوء الخلق، من سيئات الأخلاق، وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام منها: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق. وفي الحديث الآخر: أعوذ بك من سوء الخلق. فيجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من سيئات الأخلاق، وأن يسأل ربه أن يأتي أن يهديه لمكارم الأخلاق. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال وقد مر أن سوء الخلق لا يتصف به المؤمن، يتصف المؤمن بالخلق الطيب. وفي هذا الحديث زيادة أن سوء الخلق شؤم، يعني يوقع الإنسان في المكروه، والشؤم هو توقع المكروه، فإذا ساء خلق الإنسان توقع المكروه وتشاءم. ولهذا قيل: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي. على كل حال، سيئة الأخلاق صفات ذميمة وهي كثيرة، وقد مر علينا كثير منها، كما أن مكارم الأخلاق كثيرة. فعلينا أن نتأمل ونأخذ بهديه، كما سمعنا في الحديث: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. نعم. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. نعم بالله. يعني المتصف بهذه الصفة الذميمة ومات على ذلك ولم يتب، فإنه يجازى يوم القيامة بأن لا يكون من الشفعاء ولا من إيش؟ الشهداء. ولا من الشهداء. اللعان سليط اللسان في الشتم، وقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا لعن اللعنة فإنها تصعد إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، ثم ترجع إلى الأرض فتغلق عنها أبواب الأرض، ثم ترجع إلى الذي لعن، فإن كان مستحقا لها وقعت عليه، وإن لم يكن كذلك رجعت إلى الذي لعنها فهو أولى به. هذا معنى الحديث. فالواجب أن الإنسان يحذر من هذه الصفة الذميمة. المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان. يجب أن تستبدل هذه الكلمات السيئة بالألفاظ الطيبة، وتشغل لسانك بذكر الله وكثرة التوبة والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا الذي يجب أن تحيا عليه وأن تموت عليه، فاستقم على ذلك واسأل ربك الثبات. الكلام الطيب، فإن مخرج الطيب والخبيث واحد، كل هذا اللسان هذا آلة خلقه الله لك، إن استعملتها فيما يرضي الله وبما تحتاج إليه من الكلام المباح فهذه نعمة وشكرت الله عليه. أما إن استعملتها فيما يسخط الله وفيما لا ينفعك فإنك قد استعملتها في غير ما خلقت له وصار عليك نقمة. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وأقبح ما يكون الطعن واللعن، طعان اللعان البذيء. احفظ لسانك وأدب أولادك وحذرهم ولا تقرهم، ولا تقل صغير بعدين يكبر يتعلم، لا، إذا تركته وهو صغير أو ضحكت له متعجبا من كلماته الصغيرة فإنه يشب عليها ويستمر، ثم تكون له خصلة من خصاله كأنه مجبول عليها، وأنت المسؤول عن ذلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فحافظ على أولادك، ربهم التربية الحسنة على المكارم، مكارم الأخلاق أقوالا وأفعال. كاد حسن خلقا يذهب بخيري الدنيا والآخرة. ربي أولادك على ذلك، فإنهم ذخر لك وخير لك ونعمة في الدنيا وفي الآخرة. إذا ربيتهم على مكارم الأخلاق، صنتهم وصنت ألسنتهم وربيتهم وأدبتهم، كانوا لك نعمة يبرون بك في حياتك ويحيون ذكرك بعد وفاتك. ما مات من أرث ولدا صالح. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأدب أولادك وربهم وهذب ألسنتهم، وإياك أن تضحك لهم إذا سمعت منهم الكلمات النابية مستحسنا لألفاظهم، لأنهم صغار فإنهم سيشبون عليها، ثم يصعب عليك منعهم. إن الغصون إذا عدتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. نسأل الله العفو والعافية. إذا رأيت أن أخاك مبتلى بشيء فلا تتشمت به ولا تعيره به، فربما عافاه الله وابتلاك، ولكن اسأل الله له الهداية، واسأل لنفسك العافية. اسأل لنفسك العافية أن تعافى مما ابتلي به، واسأل له الهداية، وانصحه وذكره وعظه، وإياك أن تعيره به، فربما عافاه الله وابتلاك. فاتق الله في نفسك، واتق الله في ولدك، فإن الإنسان قد يؤتى من قبل لسانه أكثر ما يصاب بالمحن والبلايا عن طريق لسانه، فإياك أن تهمزه وتلمزه أو تغتابه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الذين قالوا في ماعز ما قالوا لما رجم عاب عليهم ذلك، لأنه قد تاب توبة كما قال عليه الصلاة والسلام في المرأة الغامدية: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة ولوسعتهم. وقال في معز: إنه لا يسبح الآن في أنهار الجنة. قال هذا الكلام لما سمع أناس يتكلمون به ويعيبونه بأنه صدع وطلب أن يطهره النبي عليه الصلاة والسلام من الحد، وأنه لم يستتر على ذنبه، بل أحب وقدم أن يقام عليها الحد في الدنيا. فقال بعضهم إنه لم يسكت أو لم يصبر أو كما قال حتى رجم رجم الكلب، فآب النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك، وقال لما مر بجيفة حمار قال أين فلان وفلان، يعني الذي يتكلم في حق ماعز، ولمزوه وهمزوه وذموه بذنبه والذي قد تاب منه وغفر له. قالوا ها نحن يا رسول الله، قال كلوا من هذه. فقالوا يرحمك الله يا رسول الله أو يغفر الله لك كيف؟ قال إنما أخذتم أو ما أكلتم من لحم صاحبكم أشد من هذا. فإذا إياك أن تتشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، إذا رأيته على شيء انصحه وعظه وقل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ما خلق تفضيل، سواء صفة خلقية أو خلقية. لكن لا تقول هذا الكلام على مسمع منه فتجرح شعوره، لا، هذه بينك وبين نفسك، واسأل الله له الهداية واسأل لنفسك العافية. نعم. قال سنده منقطع، يعني أن سند الحديث يعني أنه فيه بعض الرواة لم يعرفوا، والمهم أنه لا يجوز مهما كان أن تلمز أحد أو تتشمت به من أجل الذنب الذي عمله، إن صح الحديث أو لم يصح فهذا الفعل ليس بطيب على كل حال. نعم. قال عن بهج بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. الذي يأتي بالنوادر من الكلام والفكاهات والخرافات وأكثرها أو كلها كذب، وأقبح ما يكون أن يكون سخرية في الدين أو بأهل الدين، فهذا ويل له ثم ويل له، بل هذا قد يؤدي به للكفر، كما حصل للذين تكلموا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة تبوك، لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا، يعني أكثر أكلا، وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعني أنهم جبن عند الحروب، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كثير الأكل وجبناء وكذابين. والحقيقة أن من قال هذا الكلام هو أولى به، فهؤلاء من المنافقين، فقد كفرهم الله ولم يقبل عذرهم لما جاءوا يعتذرون وقالوا يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث الركب، إنما كنا نلعب نخوض ونلعب، يعني نمزح ونتحدث حديث الركب لنقطع عنا به الطريق، يعني حتى نذهب سعامة السفر وطول الطريق. فلما كان كلامهم هذا فيه سخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كفرهم الله ولم يقبل عذرهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم بأمر الله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإياكم أن يكون السخرية بالناس ولا سيما العلماء وأهل الدين والذين تظهر عليهم علامة الاستقامة والالتزام بالسنة أن تتخذوهم هزوا أو لعبا أو سخرية فتقعوا بما وقع به أولئك. ويل لمضحك القوم، ويل لمضحك القوم، والذي يأتي بكلمة يضحك بها الناس قد تأوي به 70 خريفا في نار جهنم لا يقدر لها قدرها ولا يظن أنها تبلغ ما بلغت. فعلينا حفظ اللسان وأن نتجنب كل ما يسخط الله علينا من قول أو فعل، ونقول ونكرر الحذر الحذر من اللسان. لا تفرح أنك تضحك الناس حتى يقولون أنك اجتماعي وأنك فكاهي وأنك بلح وأنك فتحرص على أن تأتي بالأشياء حتى تضحكهم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم لا حصائد وأسنتهم. فالحذر الحذر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفارة من اقتفته أن تستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف. معلوم أن الغيبة من أكبر الكبائر، وهي لا تغفر حتى يغفر لك صاحبها، وسيأخذ نصيبه منك يوم القيامة من عملك. فإن كنت قد اغتبته أو كذبت عليه فإنك إما أن تجده وتطلب منه المعافاة العفو والمسامحة، أو تمكنه من نفسك لينتقم، أو تأتي يوم القيامة فيأخذ ذلك من حسناتك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه بظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة ما في دراهم ولا دنانير، إنما هي الحسنات والسيئات. يقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس فينا يا رسول الله من ليس له متاع، أو من ليس له دينار ولا درهم. هذا هو المفلس المعروف عندنا. لكنه صلى الله عليه وسلم يريد المفلس يوم القيامة من هو؟ قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، يعني عنده صلاة وصوم وزكاة وصلة وغير ذلك كأمثال الجبال. فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا. إذن هؤلاء كلهم غرماء، كلهم لهم ديون وحقوق. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته يعني هذه التي أمثال الجبال قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس. فإذا وفقك الله لعمل صالح حافظ عليه. سمعتم حديث معاذ مرارا وتكرار لما قال، لما بين له عليه الصلاة والسلام ما يصيب ما يدخله الجنة وما يبعده من النار، من الصوم والصلاة والجهاد والصدقات والصلاة في الليل، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الذي يحفظه لك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، يعني اللسان، أشار إلى لسانه أو قبض على لسانه وقال: احفظ عليك هذا، أمسك عليك. قال: يا رسول الله، وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم لا حصائد وسنتهم. والغيبة لو كنت صادق، ما دام ان صاحبك لا يرضى ولا يحب ان تتكلم به فانها غيبه، وان كنت كاذبا عليه فهو بهت اشد من الغيبه. قال: يا رسول الله،